أتقن عطاء حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إتقانا عاليا، وفهمها فهما دقيقا، ونقلها في أدب وورع، وأفاض في شرحها وبيانها. كان عطاء يعرض عن الدنيا أشد الإعراض، وعاش عمره كله يلبس قميصا لا يزيد ثمنه على 5 دراهم. ومقامه في مكة يسر له أن يحج كثيرا، فقد حج 70 حجة، وكان أعلم علماء عصره بالمناسك. وصادف أن حج أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك ومعه ولدان من أبنائه، وكانت تحيط به حاشيته في الطواف، وكان في لباس إحرامه يتساوى مع عباد الله. فلما انتهى من طوافه وسعيه سأل عن عطاء، فأشير إلى ركن في المسجد كان يصلي به، فذهب إليه أمير المؤمنين وانتظره حتى فرغ، فسلم عليه وراح يسأله. فأخذ عطاء يجيبه في تدفق من غير تلعثم أو تردد، وكان يسند الأقوال إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان سليمان الخليفة يجلس من عطاء مجلس التلميذ إلى أستاذه في وقار واحترام. ولما انتهى الخليفة من مساءلته جزاه خيرا وقال لولديه: قوما وامضيا نحو المسعى. وفي طريقهم إلى المسعى سمع الفتيان صوت عامل الخليفة يقول: يا معشر المسلمين، لا يفتي الناس في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح، فإذ لم يوجد فعبد الله بن أبي نجيح. فالتفت أحد الغلامين إلى أبيه وقال: كيف يأمر عامل أمير المؤمنين الناس بألا يستفتوا أحدا غير عطاء وصاحبه، ثم جئنا نحن نستفتي هذا الرجل الذي لم يهتم للخليفة ولم يوفه حقه من التعظيم؟ فقال سليمان لولده: هذا الذي رأيته يا بني ورأيت ذلنا بين يديه هو عطاء بن أبي رباح صاحب الفتيا في المسجد الحرام. حاول كثير من خلفاء بني أمية اجتذاب عطاء إلى قصورهم ليلازمهم ويسامرهم ويعلمهم، لكنه آثر مجلسه في جوار الكعبة الشريفة، وكان يقول: لئن أرى في بيتي شيطانا خير من أن أرى فيه وسادة، لأنها تدعو إلى النوم. فكان يقف في الصلاة ويقرأ 200 آية من سورة البقرة، وقد قارب 100 سنة من عمره ولا يزول منه شيء ولا يتحرك. عمر عطاء بن أبي رباح حتى بلغ 100 عام، ملأها بالعلم والعمل، وزكاها بالزهد مما في أيدي الناس، رغب بما عند الله، فحمل كثيرا من الزاد للآخرة.